أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثامن من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ووصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى للفصل المتعلق بسنن الحج، وكنا في الدرس اللي فات انتهينا من الكلام عن واجبات الحج، وعرفنا فيه أن واجبات الحج ستة، وهذه الواجبات يجب على الحاج أن يأتي بها، لكنه لو ترك شيئا من هذه الواجبات فحجه صحيح ويجبر هذا الترك بدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في سنن الحج. قال: وسننه أي الحج غسل فتيمم لإحرام ودخول مكة. قال: ولو حلالا بذي طوى، ووقوف بعرفة عشيتها وبمزدلفة، ولرمي أيام التشريق. سبق وبينا قبل ذلك أن الحج له أعمال ثلاثة: الحج له أركان، وكذلك له واجبات، وله كذلك سنن. تعرفنا على الأركان، قلنا لا يصح الحج إلا بهذه الأركان، ويبقى محرما حتى يأتي بكل هذه الأركان التي تكلمنا عنها فيما مضى. وله كذلك واجبات، وسبق الكلام عنها أيضا. يتبقى من أعمال الحج السنن، والسنن يصح الحج بدونها، ولو أنه ترك شيئا من هذه السنن فلا يجبر هذا الترك بدم، لكن فاته الثواب، فاته الأكمل بتركه لهذه السنن. فقال الشيخ رحمه الله: وسننه أي الحج غسل فتيمم، يعني يستحب أن يغتسل، فإن عجز عن الغسل فإنه يسن له أن يتيمم. ليه؟ لأن الغسل فيه معنيان: الغسل يراد من أجل القربة، ويراد كذلك من أجل النظافة. طب لو أنه تعذر عليه أن يغتسل فإنه يبقى في حقه وجه آخر وهو القربة. فلذلك الشيخ بيقول هنا: يسن له أن يغتسل، فإن عجز عن الاغتسال فإنه يتيمم. وأيضا كما نعلم جميعا التيمم ينوب عن الواجب، فالمندوب من باب أولى. طيب متى يستحب له الاغتسال؟ يستحب له الاغتسال في مواضع من هذه المواضع للإحرام، وهذا للاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه اغتسل لإحرامه. فإذا أراد أن يحرم استحب له أن يغتسل أولا، إذا عجز عن الاغتسال فإنه يتيمم. حتى ولو كان المحرم امرأة حائض أيضا يستحب لها الاغتسال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا أصله الاتباع. يبقى الموضع الأول يستحب له الاغتسال من أجل الإحرام، وكذلك يستحب له الاغتسال لدخول مكة حتى ولو دخل مكة حلالا، يعني من غير إحرام، كأن دخل مكة مثلا من أجل الزيارة، زيارة أحد الأقارب، أو دخل مكة من أجل التجارة، أيضا يستحب له الاغتسال. قال: بذي طوى، وهو بمكة، وادي في مكة على طريق التنعيم. فإذا أتى إلى هذا المكان فإنه يغتسل أولا، كما هو مأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الموطن الثالث: قال: ووقوف بعرفة عشيتها، يعني يستحب له أن يغتسل للوقوف بعرفة، والأفضل أن يكون هذا الاغتسال بنمرة بعد الزوال، لأن طبعا هو زي ما اتفقنا لما كنا بنتكلم عن الأركان وتكلمنا عن الوقوف بعرفة، باعتباره أنه آكد أركان الحج، قبل أن يدخل إلى عرفة يكون بنمرة، فيغتسل أولا بعد الزوال، ثم يدخل إلى عرفة مباشرة بعد ذلك. قال: وبمزدلفة، يعني ويستحب له أيضا الاغتسال من أجل الوقوف بمزدلفة، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل زي غسل العيد تماما. قال ولرمي أيام التشريق، وعرفنا لما كنا بنتكلم عن الواجبات أن الرمي يكون في الأيام الثلاثة ما لم يكن متعجلا، فيرمي في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، يستحب له الاغتسال إذا أراد أن يرمي في هذه الأيام. قال الشيخ رحمه الله وتطيب في البدن والثوب ولو بما له جرم. فمن هذه السنن استحباب التطيب في البدن، أن يتطيب في بدنه، ومحل ذلك إذا لم يكن صائما، لأنه سبق وبينا في الكلام عن فقه الصوم أن الصائم يكره له التطيب، لأن هذا لا يليق أبدا بحال الصائم، فيحرم ويتطيب قبل إحرامه، لكن إذا كان صائما فإنه يجتنب هذا الطيب. طيب إذا أراد أن يتطيب، هل يتطيب في البدن ولا يتطيب في الثوب؟ يجوز له هذا وذاك، لكن استحباب الطيب في البدن هذا بالاتفاق. طيب بالنسبة للثوب أيضا يستحب له أن يتطيب في ثوبه، سواء كان في الإزار أو كان في الرداء، قياسا على البدن. لكن ننتبه هنا للمسألة مهمة، لو أنه تطيب على ثوبه ثم أحرم بعد ذلك فلا يجوز له أن يخلع هذا الرداء أو هذا الإزار ثم يلبسه مرة أخرى وهو مطيب، فلو أنه فعل ذلك وجب عليه الدم، لأنه يصدق عليه أنه لبس ثوبا مطيبا. وحياتي معنا إن شاء الله في محظورات الإحرام أنه لا يجوز له أن يلبس ما فيه طيب أو ما عليه طيب، كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فيتطيب في بدنه وهذا مستحب بالاتفاق، ويتطيب كذلك في ثوبه على الأصح، وهذا بالقياس على البدن. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج ذكر أن المعتمد ما في المجموع، وهو أنه لا يندب تطيبه جزما للخلاف القوي في حرمته. وقال صاحب الحاشية وهذا يؤخذ منه أنه مكروه، كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة، وصرح به بعض الشافعية أنه يكره له أن يتطيب في ثوبه للخلاف القوي في حرمة ذلك، فعشان يخرج من هذا الخلاف لا يتطيب في ثوبه خاصة، أما بالنسبة للبدن فإنه يستحب له هذا بالاتفاق، والخلاف إنما جرى في التطيب في الثوب كما بينا. قال ولو بما له جرم، وهذا غاية لسنية التطيب، يعني يسن أن يتطيب ولو بما له جرم، لكن كما قلنا لو نزع الثوب المطيب بعد الإحرام ثم لبسه مرة أخرى تلزمه الفدية. قال الشيخ رحمه الله قبيله، يعني قبيل الإحرام وبعد الغسل، فيغتسل أولا ويتطيب ثانيا في بدنه، وإذا أراد أن يتطيب في الثوب قلنا يكره له هذا على المعتمد، ثم إنه بعد ذلك يحرم. قال ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق، استدامة الطيب بعد الإحرام هذا لا يضر. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كأني أنظر إلى وبيصي الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الوبيص هو البريق اللي هو اللمعان يعني، والمفرق هو وسط الرأس، لأن هذا هو محل فرق الشعر، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره. فعائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فتروي أنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرم وأثر الطيب ما زال موجودا عليه. لذلك كان الشيخ بيقول لو أنه استدام هذا الطيب بعد الإحرام فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا ينكره. ولهذا قال العلماء يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، الآن استدامة الطيب مغتفر، لكن لو جاء المحرم، لو جاء المحرم ووضع طيبا وهو محرم على إحرامه سواء بحج أو بعمرة، نقول هذا ممنوع لا يجوز. أما استدامة الطيب فهذا مغتفر كما في الحديث، ولا يضر كما يقول انتقاله بعرق، يعني لا يضر انتقال الطيب من محل البدن الذي كان موضوعا فيه أو كان مثلا في الثوب إلى محل آخر إذا كان بواسطة العرق، فخرج بذلك ما لو أخذه، لو أخذ المحرم الطيب من البدن وبعدين رده إليه مرة أخرى، زي مسألة الثوب اللي احنا اتكلمنا عليها آنفا، وضع الطيب على الثوب قبل الإحرام وبعدين أحرم، فخلع هذا الثوب ثم لبسه مرة أخرى مطيبا، نقول لزمته الفدية في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وتلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه من آكد سنن الحج، وصيغتها كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى حال تلبيتهم، وتلبيات الناس في الجاهلية كثيرة، وكل قبيلة من قبائل العرب كانت لها تلبية خاصة بهم في حال الحج أو في حال العمر، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعناها أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة. ويستحب له أن يكثر من هذه التلبية، ويستحب له أن يرفع الصوت بها، لكن محل ذلك هل هو للذكر والأنثى ولا هو خاص بالذكر؟ يعني رفع الصوت، نقول رفع الصوت، استحباب رفع الصوت بالتلبية هذا خاص بالذكر، هذا خاص بالذكر. وأيضا مسألة أخرى مهمة، لما نقول يستحب أن يرفع الذكر صوته بالتلبية، محل ذلك أنه لا يصل إلى درجة الإجهاد ولا يشوش على غيره، دي برضو أيضا مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الحج العج والثج. إيه معنى العج؟ يعني رفع الصوت بالتلبية، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. قال والثج، والثج هو الذبح، هذا أفضل ما يفعل في الحج. طيب لو كان هذا الرفع للصوت يؤدي إلى الإجهاد، نقول لا، لا يجهد نفسه، لأن طبعا قدامه أعمال كثيرة جدا من أعمال الحج كما نعلم جميعا، وإحنا عرفنا أن التلبية ستتوقف عند رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى في يوم النحر، فلا يجهد نفسه، لا يشوش على غيره. ويسن بعد التلبية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه سبحانه وتعالى الجنة، ويسأل ربه النجاة من النار، ويسن كذلك أن يدعو بما أحب لنفسه ولمن سأله الدعاء أو لمن أوصاه بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الآثار قال: لا تنسنا يا أخانا من صالح دعائك. طيب متى يبدأ وقت التلبية؟ وقت التلبية في الحج يختلف عن وقت التلبية في العمرة، فوقت التلبية في الحج يبدأ من الإحرام إلى أن يشرع في أسباب التحلل، وإحنا عرفنا أن أسباب التحلل ثلاثة: الرمي أو الحلق أو الطواف، فإذا شرع في سبب من أسباب التحلل توقف عن التلبية. لذلك قلنا أول ما حيصل إلى منى يوم العيد، هو يوم النحر، حيبدأ أول حاجة يعملها يرمي الجمرة الكبرى، رمي جمرة العقبة، فأول ما يشرع في أسباب التحلل الذي هو رمي الجمرة يتوقف عن التلبية. طيب لو رجعنا للعمرة، لو أنه كان معتمرا حيبدأ التلبية من أين؟ حيبدأ التلبية أيضا من الإحرام. طيب هل في العمرة رمي جمار، مفيش رمي جمار، زي ما اتفقنا أعمال الحج تزيد على أعمال العمرة. في أشياء في العمرة مش موجودة في الحج، من ذلك رمي الجمار. طيب متى سيتوقف عن التلبية؟ يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف. أول ما يبدأ يشرع في الطواف يتوقف عن التلبية، ويبدأ بقى ينشغل بالذكر من قراءة قرآن والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. واحد يقول طيب ما هذا ذكر من الأذكار كما كان يفعله بعض الناس في أثناء الطواف، لما حد كان بينصح هؤلاء يقول لك ما هذا ذكر. نقول نعم هذا ذكر، لكن هذا الذكر له وقت، هذا ذكر مؤقت له محل يستحب أن يبتدأ فيه وينتهى أيضا في محل آخر أو في وقت معين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك الاتباع، اتباع النبي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول متى شرع في الطواف يبقى يتوقف عن التلبية ويبدأ بقى في الكلام عن إيه؟ عن الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء إلى آخره. وهذه التلبية تتأكد في بعض المواضع، تتأكد التلبية في بعض المواضع، منها عند تغير الأحوال، وهذا خلافا للحنابلة. عند الشافعية إذا تغير الحال يتأكد للمحرم حينئذ التلبية، زي مثلا صعود ونزول واجتماع وفراغ من صلاة، يبقى هو في كل أحواله بيلبي زي ما اتفقنا من أول الإحرام إلى أن يشرع في أسباب التحلل فيما إذا كان حجا، في كل أحواله يلبي. لكن يتأكد الحال عند تغير الأحوال، تتأكد التلبية عند تغير الأحوال زي ما قلنا صعد نزل، وعند اجتماع، عند فراغ من صلاة. ولهذا يقدم التلبية على أذكار الصلاة. وإذا رأى المحرم ما يعجبه أو ما يكرهه فيسن له أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. طيب هل هذا خاص بالمحرم؟ هل هذا خاص بالمحرم؟ يعني إحنا ماشيين في الشارع الآن، أو سافرنا إلى مكان، أو دخلنا إلى مكان ما فرأينا شيئا أعجبنا، هل ندعو بهذا الدعاء؟ نقول نعم، هذا الدعاء مستحب لكل أحد، لكن ما يقولش بقى لبيك، إنما يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. العيش في الحقيقة هو ما سيكون الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فيقول ويذكر نفسه بذلك أن هذا كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن زينة، هذا زينة وهذه زينة فانية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيستحب له ذلك أيضا فيما إذا كان غير محرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك، قال ويسن الإكثار منها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة والاستعاذة من النار بعد تكرير التلبية ثلاثة، يعني يكرر التلبية ثلاثا ويدعو بما ذكر الشيخ رحمه الله من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الجنة والاستعاذة من النار إلى آخره. ويسن كذلك أن يدعو بما شاء سواء من أمر الدين أو من أمر الدنيا، ويقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك، اللهم اجعلني ممن أو من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت، ويدعو بما شاء. ولو أوصاه أحد بالدعاء أيضا لا ينساه في دعاء. يقول رحمه الله تعالى وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة، اللي هو زي ما قلنا هذا أول سبب من أسباب التحلل. قال لكن لا تسن في طواف القدوم، والسعي بعده لورود أذكار خاصة فيهما. يبقى إذا شرع في الطواف زي ما اتفقنا سيتوقف عن التلبية لوجود أذكار خاصة بذلك. قال الشيخ رحمه الله: وطواف قدوم. قال: وطواف قدوم لأنه تحية البيت. فطواف القدوم سنة، وهذا بالنسبة للداخل إلى مكة حاجا أو حلالا. لماذا قلنا حاجا أو حلالا؟ لأن الطواف تحية البيت العتيق، ولهذا يقدم الطواف على أي شغل إلا لو كان هناك عارض، زي مثلا كان عليه فائتة فرض فعايز يصلي الفرض فيقدم أداء أو صلاة الفائتة، يقدم صلاة الفائتة على الطواف. وكذلك لو كان يخاف مثلا فوات راتبة أو فوات سنة مؤكدة أو فوات صلاة مكتوبة أو فوات الجماعة، يقدم كل ذلك وبعدين يطوف إذا أراد ذلك. فهو مقدم على كل شيء، دخل حاجا أو دخل حلالا من أجل التجارة أو من أجل الزيارة أيضا يبدأ بطواف القدوم. أما بالنسبة للمعتمر هل يطوف طواف القدوم؟ لا، بنقول بالنسبة للمعتمر يندرج في طواف العمرة. طواف القدوم يندرج في طواف العمرة. طيب متى يخرج وقت طواف القدوم؟ احنا اتفقنا الآن أن أي واحد داخل مكة يبدأ أول شيء بالطواف، هذا هو أول وقت بالنسبة له. طيب بالنسبة للخروج، نقول يخرج وقته بالوقوف بعرفة بالنسبة للحاج. ليه؟ لأنه مطالب بطواف الإفاضة، إلا إذا دخل مكة بعد الوقوف وقبل نصف ليلة النحر فهنا يسن له طواف القدوم. فبنقول بالنسبة للحاج يخرج وقته بالوقوف بعرفة. أما بالنسبة للحلال اللي هو دخل مكة من غير إحرام أصلا، فهذا لا يخرج وقته إلا بأن يخرج من مكة. وهنا أيضا ننبه لمسألة، وهي أنه يسن له الإكثار من الطواف دائما في أي وقت طالما هو في مكة، سواء في حج أو في عمرة، يحاول قدر المستطاع أنه يشغل الوقت بالطواف. وهذه من آكد العبادات التي يكثر منها أي شخص كان في مكة. الآن شخص ذهب إلى الحج وهو في مكة، يبقى يكثر من الطواف قدر المستطاع اللي هو طواف النفل، زي كده بيصلي مثلا صلاة نفل صلاة سنة ويتنفل ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تلك بالنسبة للطواف، يطوف ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطوافه حول الكعبة. أيضا شخص معتمر، أعمال العمرة أعمال يسيرة، بمجرد ما ينتهي منها المعتمر خلاص بيفضل بقى طول الوقت لحد ما يرجع إلى بلده، طول الوقت هذا هو مروش حاجة، هو فاضي، انتهى من أعمال العمرة وانتهى الأمر على ذلك بالنسبة إليه. إلا طبعا لو هو شرع في عمرة جديدة وكرر العمرات فهذا جائز ولا حرج. لكن بنقول شخص جالس الآن في مكة لأنه فرغ من عمرته، يستغل هذا الوقت قدر المستطاع في الطواف حول الكعبة، يصلي الظهر وينزل ويطوف، فرغ من الطواف وصلى مثلا العصر بعد ذلك يذهب ويطوف، صلى المغرب يذهب ويطوف، صلى العشاء يذهب ويطوف، صلى الفجر يذهب ويطوف في أي وقت، ومش شرط يكون مرتبط بالصلوات، يكثر من الطواف في كل أحواله. هذه عبادة، عبادة الطواف لا تفعل إلا في هذا المكان، هذه العبادة لا تفعل إلا في هذا المكان خاصة، مفيش مكان في العالم أبدا يمكن أن يؤدي فيه هذه العبادة إلا إذا كان في مكة، كما لا يخفى على أحد منا. بخلاف الذكر، قراءة القرآن، كذا وكذا، والصلوات، كل هذه ممكن يفعلها في أي وقت، ممكن يعملها هو مثلا في المسكن في الفندق مثلا، لكن بالنسبة للطواف فيكثر منه قدر المستطاع حتى ولو كان في أوقات الكراهة. وإحنا عرفنا قبل كده أن أوقات الكراهة تستثنى في زمان وفي مكان. المكان هو مكة، لا أوقات كراهة في مكة، لا أوقات كراهة في مكة. فيصلي في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. أي واحد يصلي بعد العصر يتنفل ما فيش مشكلة، يطوف أو أراد بذلك بعد الفجر، لكن لا يتحرى، يعني قدر المستطاع أن هو يكثر من ذلك من غير يعني تحري. فالشيخ هنا بيقول: وطواف قدوم لأنه تحية البيت، وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل الوقوف، ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير، لا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير، خلافا طبعا لتحية المسجد. لو واحد دخل المسجد يسن له بمجرد الدخول أن يصلي ركعتين، ليه؟ من أجل أن يشغل البقعة بالصلاة. طيب لو أنه جلس أو لو أنه أخر، هنا تفوت هذه السنة، لكن هذا منتفي بالنسبة لطواف القدوم، حتى لو جلس حتى لو أخر فإنه يستحب طالما أنه لم يخرج من مكة. قال رحمه الله: نعم يفوت بالوقوف بعرفة، وهذا بالنسبة للحاج، قلنا لأنه مطالب بطواف الإفاضة، إلا لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل، لأن قبل نصف الليل زي ما اتفقنا هو غير مطالب بطواف الإفاضة، بعد نصف الليل يبقى هنا مطالب بطواف الإفاضة فيسقط طواف القدوم. قال الشيخ: ومبيت بمنى ليلة عرفة، فيسن له المبيت بمنى ليلة عرفة، وهذا يكون في اليوم الثامن من ذي الحج اللي هو معروف بيوم التروية، هذا معروف بيوم التروية. وهذه السنة في الحقيقة سنة مهجورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام. أي حد حيروح الحج حيرى ذلك في الناس، في يوم 8 من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا، وصلى أيضا الفجر، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء باستحباب المبيت في منى في ليلة عرفة اللي هو يوم الثامن يعني من ذي الحجة، يوم الثامن بيصلي الظهر والعصر زي ما اتفقنا والمغرب والعشاء، لما يأتي عليه الليل يبيت في منى، وبعدين يخرج من منى إلى إيه؟ يخرج من منى بعد ذلك إلى عرفة. هذه السنة مهجورة عند أغلب الناس، بل يعني أزيد على ذلك إن حتى شركات السياحة الآن مش من ضمن الأشياء الموضوعة عندهم في برامج الحج إن هم يروحوا منى في يوم الثامن أصلا، بيذهبوا بالناس مباشرة إلى عرفات مباشرة ويتركوا المبيت بمنى. إحنا بنقول طبعا هذه سنة، يعني هذا لا يؤثر في صحة الحج، لكن لماذا لا نفعلها والأمر يسير؟ لماذا لا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها طالما أنه ميسر؟ لذلك لو حد ذهب إلى منى في اليوم الثامن سيجد منى تقريبا خاوية عن الناس تماما، حتى المخيمات اللي موجودة في منى مخيمات خالية تماما عن الناس. فهذه سنة المبيت بمنى ليلة عرفة، هذه سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي كذلك في مسجد معروف في منى يسمى بمسجد الخيف، وهذا المسجد جاء في بعض الآثار أنه صلى فيه 70 نبيا، ومسجد الخيف من المساجد الكبيرة جدا الموجودة في هذا المكان، وهو مسجد معمور في أيام الحج، في غير أيام الحج طبعا ما حدش بيروح بيصلي فيه، زي مسجد نمرة بالضبط. مسجد نمرة هذا يصلى فيه في العام كله الظهر والعصر بس فقط في يوم عرفة، غير كده ما فيش حد بيصلي فيه تماما بقية العام، لا يصلي فيه أحد. مسجد الخيف نفس الكلام، يصلى فيه إذا كان الناس في منى، خرج الناس من منى وانتهت المناسك، ما فيش حد طبعا بيروح يصلي في مثل هذه المساجد. فبنقول يكون يعني يحرص الصلاة على الصلاة في مسجد الخيف، ويحرص كذلك على الخطبة، والسنة أن ينفر إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع، فيما إذا أشرقت الشمس على جبل ثبير، وجبل هذا موجود معروف في هذا الموضع. قال الشيخ رحمه الله: ومبيت بمنى ليلة عرفة. قال: ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام، وهو جبل في آخر مزدلفة، فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الأسفار، إلى الإسفار، مستقبلين القبلة، وذلك للاتباع. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال، وهو بيخبر عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر في صحيح مسلم من أشهر الأحاديث وأجمعها في مناسك الحج، لأن جابر رضي الله عنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتقريبا ما ترك شيئا إلا وأخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل شيء فعله زي كده أشبه بكاميرات المراقبة، ما ترك جابر رضي الله تعالى عنه فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبر عنه. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث بتمامه في صحيحه. يقول جابر رضي الله عنه: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو حتى الإسفار، يبدأ بقى الضوء، ضوء النهار ينتشر بعد صلاة الفجر، يبدأ ضوء النهار في الظهور يبدأ في الانتشار، فيظل كذلك في هذا الدعاء والذكر، ثم بعد ذلك يخرج من مزدلفة إلى منى. قال الشيخ رحمه الله: وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة، وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف اليوم والليلة فليطلبه. قال الشيخ رحمه الله: فائدة في زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن متأكدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومعتمر، لأحاديث وردت في فضلها. وهذه الأحاديث التي وردت أحاديث لا تخلو من ضعف، أحاديث التي وردت في خصوص زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف، لكن مع ذلك نقول الزيارة مشروعة بدلالة الأدلة العامة في استحباب زيارة القبور. قال عليه الصلاة والسلام: ألا قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث عام يشمل عامة القبور المسلمين وغيرهم، ويشمل كذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للزيارة لا حرج عليه، لأنه يدخل تحت عموم فزوروها فإنها تذكركم، ويذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي على صاحبيه أبي بكر وعمر، ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأجر فيها مضاعف، ويخرج لزيارة البقيع، فيها مات الصالحون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأمهات المؤمنين، ويذهب وأيضا يصلي في مسجد قباء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من هذه الأعمال المستحبة. فهذه من السنن زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الصالحين وغيرهم، هذه من السنن المتأكدة. وهل يشد الرحال إلى المسجد ولا يشد الرحال لزيارة القبر؟ أيضا هذا مشروع وهذا مشروع، ما من أحد من العلماء منع من ذلك، اللهم إلا ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأفتى بالمنع، قال محدش يا جماعة يشد الرحل إلى مسجد النبي، إلى قبر النبي، منع من ذلك وأفتى بهذه الفتوى، ولم يوافقه عليه أحد من العلماء واشتد نكيرهم على ذلك. إحنا بنقول الآن حتى لو سافر من أجل الزيارة زيارة القبر ما فيش أي إشكال، لكن يجتنب البدع اللي يفعلها بعض الناس عند القبر، يجتنب الشركيات التي يفعلها بعض الناس عند القبر، زي الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته وشرفه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيدعو الله عز وجل ولا يدعو أحدا، يستغيث بالله في ضر أصابه ولا يستغيث بأحد، ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يلجأ لأحد، يجتنب البدع والمنكرات ويذهب ويشد الرحل إلى المسجد، يشد الرحل إلى القبر، لا حرج عليه في شيء من ذلك. قال رحمه الله وشرب ماء زمزم مستحب ولو لغيرهما، وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. وشرب ماء زمزم مستحب، جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ويشرب ماء زمزم ويتضلع منه وينتوي خيرا ويدعو ربه سبحانه وتعالى وهو يشرب هذا الماء المبارك. كم من الصالحين شربوا ماء زمزم وانتووا خيرا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى فوق ما أرادوا. ومن الطرائف في ذلك يعني إن هو جاء عن الإمام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري أنه قال شربت ماء زمزم لأجل أن يكون حفظي كحفظ الذهبي. الإمام الذهبي أبو عبد الله إمام كبير جدا من كبار علماء الحديث في زمانه، يقول ابن حجر شربت من أجل أن أكون في الحديث كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال ففقت فشربت ماء زمزم وفقته في الحديث، يعني كان تفوق على الإمام أبي عبد الله الذهبي ببركة الدعاء وشرب هذا الماء المبارك. قال ولو لغيرهما، يعني ولغير الحاج ولغير كذلك المعتبر يدعو ربه سبحانه وتعالى ويشرب من هذا الماء المبارك. طيب هنا برضو في مسألة مهمة قوي منتشرة بين الناس، وهم طبعا احنا بنقولها مش بنروج لهذا الغلط، لكن بنحذر منه. بعض الناس بيقول لك ان ماء زمزم لو خرج من مكة يبقى هنا ملهوش اي فضل ولا ليه اي شيء. هذا كلام غلط محض، هذا كلام غلط محض. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون الى مكة الحج او العمرة وكانوا يستصحبون معهم ماء زمزم اذا قفلوا او اذا رجعوا الى بلدهم. وبعدين عندنا الاحاديث في شرب ماء زمزم احاديث عامة ما فيش فيها تخصيص بالمكان، لان الماء نفسه ماء مبارك. طبعا المكان مبارك بلا شك، مكة كما نعلم جميعا، لكن ايضا الماء نفسه ماء مبارك، فحتى لو استصحبه الشخص معه الى مكان اخر هو ماء زمزم وفضله معروف، فضله موجود، من زي ما النبي تدعي ان لو انتقل الى مكان اخر البركة بتروح منه وصار ماء عاديا. هذا منكر، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو مستحب. قال ولو لغيرهما، يعني حتى لو كان غير حاج أو غير معتمر فإنه يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ويدعو كما قلنا وينتوي خيرا فيعطيه الله سبحانه وتعالى ما أراد. قال الشيخ رحمه الله وورد أنه أفضل المياه، وورد أنه أفضل المياه، يعني ماء زمزم أفضل المياه ما عدا الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفضل الماء هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات الماء اللي مع الصحابة رضي الله عنهم قل، وبعدين عايزين يتوضوا من أجل الصلاة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا ما معهم من ماء القليل. بعدما جمعوا الماء وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذا الماء حتى نبع الماء وتكاثر من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أفضل المياه على الإطلاق. ثم بعد ذلك يأتي بقى في الفضل ماء زمزم، ثم بعد ذلك ماء الكوثر، ثم ماء النيل، ماء النيل في مصر، ثم باقي الأنهر. وأفضل المياه كما يقول التاج السبكي رحمه الله: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. فشيخنا بيقول: وورد أنه أفضل المياه حتى من الكوثر. ثم قال بعد ذلك فصل في محرمات الإحرام، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.